قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان من 3 أسابيع تحت باب فتاوى أن ما من غمز لامرأة أو قبلها كرهت عليه كراهة تنزيهية، وإذا زنى بها حرمت عليه. ما رأي سماحتكم في هذه الفتوى؟ هذا لا يجوز لها ولا يقبل، هذا منكر وحرام، وإذا تابت وتاب فلا بأس بالزواج، حتى ولو بعد إذا تابت وأرادت التوبة فلا بأس بالزواج. ولو كلمها إذا كلمها لإنكار المنكر ما في مسجد، أما إذا كلمها يريد هذه الفاحشة هذا منكر، لكن هذا ما يمنع التوبة ولا يمنع الزواج. إذا تاب وعلم عنها خير وسأل عنها أنها تابت وأصلحت تابت هي الزواج، وما يتزوجه ويمعرفه بالشر لا يتزوجه. الله الله الله الله.